الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: القول بعد الفراغ من الوضوء. وقال: أخبرنا محمد بن علي بن حرب المروزي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول النسائي رحمه الله: باب القول بعد الفراغ من الوضوء، يعني الذكر الذي يذكر بعد أن يفرغ المتوضي من وضوئه ماذا يقول. وقد أورد النسائي في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي يرويه عنه عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه، وهو من رواية صحابي عن صحابي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. فهذا هو الذكر الذي يذكر عقب الفراغ من الوضوء، يتشهد يشهد لله عز وجل بالألوهية والوحدانية، ويشهد لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام بالعبودية والرسالة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهاتان الشهادتان هما متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى، فلا بد من شهادة أن لا إله إلا الله، ولا بد من شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا تكفي واحدة منهما دون الأخرى، وإذا ذكرت إحداهما فإن الأخرى تابعة لها، لأن الشهادة لله عز وجل بالوحدانية هي حق الله عز وجل، والشهادة بأن محمدا عبده ورسوله بيان الطريق إلى الله عز وجل والمنهج الذي يوصل به إلى الله سبحانه وتعالى، وهو رسول الله، وهو ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا يأتي كثيرا الجمع بين الشهادتين، وأحيانا يذكر أو يكتفى بشهادة أن لا إله إلا الله لكن الأخرى تابعة لها وهي لازمة لها ولا تنفك عنها، لأن من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله فإن شهادته لا تنفعه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه من قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وهذا فيه بيان أن اليهود والنصارى وإن زعموا أنهم أتباع الأنبياء وأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأنهم أتباع الأنبياء، إلا أنه بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا بد لكل إنسي وجني بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله فإن ذلك لا ينفعه، لأن الله عز وجل أرسل رسوله إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا، فمن حين بعث إلى قيام الساعة لا ينفع أحدا أن يقول إنه تابع لنبي من الأنبياء أو يشهد أن لا إله إلا الله دون أن يضيف إليها أشهد أن محمد رسول الله. وهما شهادتان متلازمتان، وفي هذا الذكر أيضا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله ورسوله، وهذا من أحب الأوصاف إليه، ومن الصفات التي أرشد إليها عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي رواه البخاري في صحيحه، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فإن وصفه بأنه عبد يعني هذا من أخص أوصافه، ولهذا الله عز وجل ذكر هذا الوصف في المقامات الشريفة والمقامات العالية، جاء وصفه به عند إنزال القرآن، سبحان الذي نزل القرآن على عبده، وعند الإسراء الحمد لله نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، وفي سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. فالمقامات الشريفة والمقامات العالية جاء فيها وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه عبد الله، ومعنى كونه عبدا أي أنه لا يعبد، أنه عبد لا يعبد، فهو عابد لله عز وجل. والله عز وجل ذكر هذا الوصف في مقامات التشريف التي هي إنزال القرآن، والتي هي الإسراء، والتي هي تلاوة القرآن، فإن هذا كله فيه وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف. أما وصفه بأنه رسول الله فإن هذا الوصف فيه الشهادة له بالرسالة، وأنه رسول من عند الله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهذان الوصفان من أخص أوصافه، ولهذا يأتي ذكرهما في مواضع عديدة في إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقال هذا اللفظ، وفي الثناء على الله على الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يشهد له، عندما تذكر الشهادة له بالرسالة والعبودية، مع ذكر الشهادة لله عز وجل بالألوهية والربوبية سبحانه وتعالى: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وجاء في بعض الروايات عند الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. جاء في رواية عند الترمذي مع هذا الدعاء، مع هذا الذكر: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فهذا الذكر الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بين فضله وعظم أجره عند الله عز وجل، مع كون الإنسان يتوضأ ويحسن الوضوء، أنه قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة، أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. فهذا يدلنا على فضل هذا الذكر، وعلى فضل الوضوء وإحسانه والإتيان بهذا الذكر عقبه، وأن فيه هذا الأجر الجزيل والثواب من الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث رواه عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من رواية صحابي عن صحابي، وقد رواه مسلم في صحيحه. وروى هذا الحديث، روى هذا الحديث عقبة من طريق عمر، وروى الحديث الذي سيأتي بعد باب رواه عقبة، وهو دال على فضل الوضوء وعلى صلاة ركعتين بعد الوضوء، رواه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بدون واسطة. أما هذا الحديث الذي فيه ذكر الدعاء بعد الوضوء فقد رواه عقبة ابن عامر الجهني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا الحديث والحديث الذي سيأتي هو حديث عقبة ابن عامر الذي يقول فيه: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل فيهما بقلبه وجهه وجبت له الجنة، جمعهما مسلم رحمه الله في حديث واحد، وذلك أن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه قال: كنا نتناوب رعاية الإبل كنا نتناوب رعاية الإبل، يعني أن كل واحد يكون له عدد من الإبل، وبدلا من أن يرعى كل واحد إبله ويغيبون عن مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يتناوبون، يعني معناه أن الإبل يجمعون بعضها إلى بعض ثم كل واحد يرعاها يوم من الأيام، والباقون يجلسون في مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام يتلقون الحديث منه ويتلقون منه السنة. قال كنا نتناوب رعاية الإبل، فلما جاءت نوبتي روحتها بعشي، يعني لما كان اليوم الذي يرعى الإبل هو نوبته روحها بعشي يعني مبكرا، فجاء وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام وحدث الناس، أدركه قائما وحدث الناس، فسمعه يقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل فيهما بقلبه وجهه وجبت له الجنة. قال تكلم قال ما أجود هذه، يقوله عقبة ما أجود هذه، وإذا عمر يسمعه، عمر بن الخطاب يسمعه، فقال التي قبلها أجود، التي قبلها أجود، يعني هذه الذي حضرها، لأن عقبة بن عامر حضر هذا الحديث الذي سمعه، ولكن الذي ما سمع ما حضره وقد فاته ذكره به ودله عليه عمر الخطاب، فقال إني رأيتك جئت يعني آنفا، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، يعني وهذه الذي يعنيها بقولها أنها أجود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، يدخل من أيها شاء. فهذا الحديث رواه مسلم من طريق عقبة بن عامر الجهني أحد الحديثين رواه عقبة عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد أدركه في آخر المجلس، والثاني الذي هو الأول هنا رواه عقبة عن عمر، وهذا هو الذي فاته في مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا فعندنا حديثان، الحديث الأول الذي نبدأ به الآن والحديث الذي نختم به هذا اليوم، جمعهما مسلم رحمه الله في حديث واحد، حديث يرويه عقبة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث الأخير الذي سنأتي إليه بعد حديثين، والحديث الذي معنا وهو الذي فات عقبة بن عامر فلم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعه من عمر، ولهذا فهو من رواية صحابي عن صحابي. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن علي بن حرب المروزي، أخبرنا محمد بن علي بن حرب المروزي، أخبرنا محمد بن علي بن حرب المروزي، محمد بن علي بن حرب المروزي يلقب الترك، وهو ثقة خرج حديثه النسائي وحده، وثقة خرج حديثه النسائي وحده، وهو ينسب وأحيانا ينسب إلى جده ويقال محمد بن حرب، والآن هو محمد بن علي بن حرب منسوب إلى أبيه وذكر جده، لكنه أحيانا قد ينسب إلى جده ويحذف أبوه ويقال حدثنا محمد بن حرب، حدثنا محمد بن حرب، فهو أحيانا ينسب إلى جده وأحيانا يذكر اسمه أبيه وجده كما هنا. قلنا سيخبرنا محمد بن علي بن حرب المروزي، هذا ذكر أبوه وجده، ولكنه أحيانا قد يحذف أبوه ويبقى جده فيقال أخبرنا محمد بن حرب، فيفهم بأنه إذا جاء محمد بن علي بن حرب أحيانا ومحمد بن حرب أحيانا أن هذا هو هذا، إلا أنه في بعض المواضع نسب إلى جده ولم يذكر أبوه، وفي بعضها ذكر أبوه وجده كما هنا. محمد بن علي المروزي، محمد بن علي بن حرب المروزي هو ثقة خرج حديثه النسائي وحده. حدثنا زيد بن حباب، حدثنا زيد بن حباب، وزيد بن حباب هو صدوق يخطئ في حديث الثوري، صدوق يخطئ في حديث الثوري، وحديثه عند مسلم وأصحاب السنن الأربعة، عند مسلم وأصحاب السنن الأربعة. حدثنا معاوية بن صالح. حدثنا معاوية بن صالح بن حدير الذي مر يعني في الدرس الفائت. معاوية بن صالح بن حدير وهو صدوق له أوهام، وحديثه عند البخاري في جزء القراءة خلف الإمام، وعند مسلم وعند أصحاب السنن الأربعة. عن ربيعة بن يزيد. ربيعة بن يزيد الدمشقي. عن ربيعة بن يزيد الدمشقي هو ثقة عابد وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. هو ثقة عابد وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي إدريس وأبي عثمان. ها؟ عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان. عن أبي إدريس الخولاني. عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان. أبو إدريس الخولاني هو الذي سبق أن مر واسمه عائذ الله. اسمه عائذ الله، ومعنى اسمه يعني ذو عياذ بالله. عائذ الله يعني عائذ بالله، أو ذو عياذ بالله، ذو عياذ بالله، هذا اسمه، اسمه عائذ الله. وهو مشهور بكنيته، مشهور بكنيته، ويأتي ذكره بها كثيرا. أبو إدريس الخولاني قد مر ذكره، وهو ثقة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. أما أبو عثمان الذي قرن معه، أبو عثمان الذي قرن معه فاختلف فيه، فقيل هو سعيد بن سعيد بن سعيد بن ابن هانة عندي عبد الرحمن، لا سعيد سعيد بن هانئ المصري، سعيد بن هانئ المصري الخولاني المصري، وسعيد بن هانئ الخولاني المصري. قال ذلك بعض العلماء، ومنهم من قال إنه حريز بن عثمان الرحبي، حريز بن عثمان الرحبي. ذكر ذلك الحافظ بن حجر في التقريب، وقال هو سعيد ابن هانئ المصري، وقيل حريز بن عثمان، وإلا فهو مجهول، يعني إما هذا وإما هذا، قيل هذا وقيل هذا، وإلا فهو مجهول. والرمز له في عند مسلم عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي. ولا يضر يعني سواء عرف أو لم يعرف، لأن الحديث ما بني عليه، والإسناد هو تابع سواء عرف أو ما عرف. التعويل على أبو إدريس الخولاني، سواء جاء أبو إدريس هذا أبو عثمان أو سواء عرف أو لم يعرف، الحديث ثابت. عرف هذا أو لم يعرف، سواء كان هذا أو هذا أو كان مجهولا، لأنه ما دام أن الحديث عن أبي إدريس الخولاني، وأبو إدريس الخولاني ثقة مشهور وهم الرجال الجماعة، فهذا الذي اختلف فيه هل هو هذا أو هذا أو يكون مجهولا لا يؤثر، يعني حتى ولو كان مجهولا لا يؤثر، لأن الحديث ثابت. ولو لم ينكر أبو عثمان، لأنه تابع لغيره ومقرون بغيره، ما كان الحديث مبنيا عليه والإسناد مبنيا عليه ومعتمد عليه في الإسناد، بل هو تابع. إن عرف وكان يعني وكان ثقة، والاثنان يعني اللي هما سعيد بن هان المصري وكذلك حريز بن عثمان، هما من رجال الصحيحين وحديهما، من رجال الصحيحين وحديهما، فلا يؤثر يعني سواء كان هذا أو هذا أو كان مجهولا. التعويل على أبي إدريس الخولاني، التعويل في الإسناد وفي الثبوت على أبي إدريس الخولاني. عرف أبو عثمان أو لم يعرف، سواء كان المصري اللي هو سعيد بن هاني، أو الرحبي الذي هو حريز بن عثمان، أو كان غيرهما ويكون مجهولا، لا يؤثر الجهل به، لأن التعويل إنما هو على غيره. فهو كما لو قالوا في بعض الأسئلة حدثنا فلان وغيره, حدثنا فلان وغيره, أحيانا هكذا يقولون كلمة غيره هذه ما تؤثر, يعني جاءت غيره أو لم تأتي, التعويل على المعطوف عليه لا على المعطوف, التعويل على المعطوف عليه لا على المعطوف. وإذا فالجهل به إن كان مجهولا فإنه لا يؤثر لأن العمدة على غيره وليس عليه. عن عقبة, عن عقبة بن عامر, عقبة بن عامر الجهني صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وله 55 حديثا, 55 حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على 7, وانفرد البخاري بحديث, وانفرد مسلم ب9 أحاديث. وهو صاحب حديث اللقطة المشهور, حديث عقبة بن عامر هذا هو صاحب حديث اللقطة, حديث اللقطة الطويل, يعني راويه عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه. فله 55 حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على 7, وانفرد البخاري بحديث, وانفرد مسلم ب9 أحاديث. أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهو أمير المؤمنين أبو حفص ثاني الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة, بل هو ثاني أفضل العشرة بعد أبي بكر رضي الله تعالى عن الجميع, وقد مر ذكره في الأحاديث الماضية وفي حديثي, بل في حديثي إنما العذاب النيات الذي مر في باب النية في الوضوء صحابي الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه, فهو قد مر يعني في ذلك الحديث, وقد يكون مر في غيره أيضا. قال حلية الوضوء. وقال أخبرنا قتيبة عن خلف وهو ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة وكان يغسل يديه حتى يبلغ إبطيه, فقلت يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال لي يا بني فروخ أنتم ها هنا, لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ حلية المؤمن حين يبلغ الوضوء, حيث يبلغ الوضوء. وما أورد النسائي حلية الوضوء, أورد هذه الترجمة هي حلية الوضوء, يعني أتى بها بهذه الترجمة لأنها موجودة في لفظ الحديث, والمقصود بالحلية الزينة, الحلية الزينة, والمقصود من ذلك أن المقصود منه أن علامة الأمة يوم القيامة هي كونهم يتوضؤون وأنهم يأتون غرا محجلين, فهي زينة لهم وعلامة لهم يعرفون بها, وهي جمال في الدنيا وفي الآخرة لأن فيه نظافة حسية في الدنيا واتباع للسنة, وفيه ذلك تلك العلامة وتلك السيما التي يعرفون بها يوم القيامة, فيكون في ذلك فوائد دنيوية وأخروية, يعني الوضوء فيه فوائد دنيوية وأخروية, دنيوية يكون فيه نظافة وجمال ظاهر في الدنيا, وكذلك في الآخرة فيه زينة وجمال وأنهم يأتون غرا محجلين مثل الوضوء, يعني هذه علامة وحلية يعني يعرفون بها وتعتبر جمالا لهم وبهاء وحسنا. أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي كان يتوضأ, يقول أبو حازم كنت وراء أبي هريرة ويتوضأ فكان يغسل ذراعيه حتى يصل إلى الإبطين, حتى يصل إلى الإبطين, يعني يبالغ في غسل اليدين حتى يصل إلى الإبطين. فقال ما هذا؟ لما رآه يعني قال ما هذا يا أبا هريرة؟ قال يا بني فروخ أنتم ها هنا, لو كنت أعلم أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. ثم بين مستنده في ذلك وقال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء, تبلغ الحلية, تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء, تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء. فكان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يبالغ ويزيد حتى يصل إلى المنكبين, ويستنبط أو يأخذ من هذا الحديث أنه يبالغ حتى يصل إلى هذا، لأن هذه علامة يوم القيامة، هذه علامة يوم القيامة لهذه الأمة، تبلغ الحلية المؤمن، حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء، حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، تبلغ الحلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء. لكن أبا هريرة زاد في على القدر المشروع رغبة في أن تزيد أو يزيد تحجيله أو تزيد تلك الحلية. لكن هل هذا الفعل الذي فعله أبو هريرة جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا، ما جاء عن رسول الله، وإنما الذي جاء عنه أنه يشرع في العضد، يعني معناه أنه يدخل فيها لكنه ما يتوغل ويصل إلى هذا الذي فعله أبو هريرة، معناه أنه يتجاوز المرفقين، يدخل في العضد ويتجاوز المرفقين، لا يقتصر عليهما فقط بل يدخل في العضد ويشرع فيهما. وهذا هو الذي ينبغي أن يصار إليه، لا يزاد على ما جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يزاد على ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا فيكون قوله عليه الصلاة والسلام تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء، الوضوء الشرعي الذي ثبت عن رسول الله، الوضوء الشرعي الذي ثبت عن رسول الله، وأقصى حد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام التجاوز للمرفقين بحيث يدخل في العضد ويدخل في الساق بالنسبة للرجلين، لكنه لا يتوغل فيهما ولا يكثر من الغسل منهما، وإنما يشرع فيهما ويدخل فيهما. فإذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يقتصر عليه ويفعل، ويكون معنى قوله تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء يعني الوضوء الشرعي الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه فهو اجتهاد منه، والأولى هو الاقتصار على ما فعله الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول نسائي أخبرنا قتيبة، قتيبة بن سعيد هذا هو الذي مر ذكره كثيرا، قد عرفنا أنه أحد الثقة الأثبات وأنه من رجال الجماعة، عن خلف بن خليفة. وخلف بن خليفة هو قال عنه هو الأشجعي الكوفي، وقد قال عنه الحافظ في التقريب إنه صدوق اختلط في الآخر، وحديثه عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم والأربعة، عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي مالك وهو سعد بن طارق الأشجعي، أبو مالك الأشجعي، وهو ثقة حديثه عند البخاري في تعليقا وعند مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار الأشجعي، وقد سلمة بن دينار الكوفي، سلمة بن دينار وهو كوفي، وقد سبق كوفي سبق أن مر بنا، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. أبو حازم يروي عن أبي هريرة، وأبو حازم يروي عن أبي هريرة، وأبو هريرة سبق أن مر ذكره مرارا وتكرارا، وهو أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا، هو أحد السبعة المكثرين، بل هو أكثرهم على الإطلاق. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أني قد رأيت إخواننا قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك قال بل أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض قالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك قال أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل بهم دهم ألا يعرف خيله قالوا بلى قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه وددت أني رأيت إخواني قالوا ألسنا إخوانك قال أنتم أصحابي وإخواني الذين إخواني الذين إيش لم يأتوا بعد الذين لم يأتوا بعد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا خرج إلى المقبرة ودعا لأهل القبور وقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين ثم قال وددت أنني رأيت إخواني قال أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أولسنا إخوانك قال أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد الذين لم يأتوا بعد. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وجدت أني رأيت إخواني وقول الرسول وقول الصحابة أولسنا إخوانك قال أنتم أصحابي ليس ذلك نفيا لأنه لكونهم إخوانا له وإنما المقصود يعني من ذلك الإخوان الذين ليسوا لم يحصلوا هذا الوصف وأما هم جمعوا بين وصف الأخوة ووصف الصحبة. وصف الصحبة هي الشرف الذي لا يمثله شرف ولا يدانيه شرف وأما وصف الأخوة فهو حاصل لهم ولغيرهم. وصف الأخوة في الإسلام هو حاصل لهم ولغيرهم وأما الصحبة فهم الذين ظفروا بها وهم الذين أكرمهم الله تعالى بها ولم يشاركهم فيها أحد من الناس وهم اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. قوله أنتم أصحابي وإخواني الذين ماتوا بعد يعني أنتم أصحابي مع الأخوة أما الإخوان الذين ليس لهم إلا الأخوة فهم الذين لم يأتوا بعد الذين لم يأتوا بعد. قال لما قال الذين لم يأتوا بعد قالوا كيف تعرفهم كيف تعرف هؤلاء الذين لم يأتوا بعد وهم من أمتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ضرب لهم مثل قال رأيتم لو أن رجلا له له إبل له خيل نعم له خيل غر محجلة في خيل بهم دهم ألا يعرف خيل؟ له خيل غر محجلة في خيل بهم دهم يعني إذا كان إنسان له خيل على مثل أنها غر محجلة يعني فيه بياض في جبهتها وعلى رأسها وفي أيديها وأرجلها بياض وهناك خيل بهم ما فيها بياض أبدا شكلها شكل واحد ألا يعرف هذه الخيل أعرف خيله إذا كانت خيله غر محجلة مع تلك الخيل التي هي بهم دهم. قال فبين على أنهم يأتون غر محجلين من ثلوه يأتون يوم القيامة هو يعرفهم بالتحديد يعرفهم بهذه العلامة التي يكونهم غر محجلين وإن لم يعني يرهم وإن لم يشاهدهم وإن كانوا من يأتون بعد الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد زمنه عليه الصلاة والسلام لكن هذه العلامة هي الفارقة التي يعرفون بها. وإذا فهذه حلية وهذا هو الذي ترجم له النساء حلية الوضوء وهي أن الوضوء يأتي علامة وسيمة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يعرفون بها ويعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه العلامة التي هي كونهم غرا محجلين. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ضرب هذا المثل لبيان معرفة لوضوحهم وأنهم وإن كان لم يشاهدهم في الدنيا وسيشاهدهم في الآخرة فإنه يعرفهم بهذه العلامة. وفي هذا ضرب الأمثال لأن الأمثال يتضح بها فيها توضيح للمعاني وإبراز لها, وأن في ضرب المثل ما يقرب المعنى ويوضحه ويجعله جليا. وما أكثر ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الأمثال في السنة لأن فيها تقرير وتوضيح وفيها إيضاح وبيان, وهذا من كمال بيانه ومن فصاحته وبلاغته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وهذا فيه زيارة القبور, فيه زيارة القبور, الرسول كان يزورها ويرشد إلى زيارتها وقال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة, وكان يزور البقيع ويدعو لأهله ويقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون, وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وقوله إن شاء الله بكم لاحقون هذا ليس مما يشك فيه بل هذا من الأمور المحققة, لأن الموت آت لكل إنسان, آت لكل مخلوق لا بد وأن يموت, ولكن ذكر إن شاء الله تبركا باسم الله عز وجل, وكذلك من استعمال لفظ إن شاء الله في الأمور المستقبلة وإن كانت محققة لا شك فيها ولا بد منها, لأن هذا من الأدب ومن الأدب مع الله, وأن كل شيء يكون في المستقبل لا يكون إلا بمشيئة الله عز وجل, لكن حصول الموت الله تعالى شاءه وهو كائن لا محالة, شاء الله تعالى أن يموت الناس وهو واقع لا محالة, لكن ذلك ليس للتردد وإنما هو للتبرك باسم الله عز وجل ولاستعمال له إن شاء الله في الأمور المستقبلة وإن كانت محققة الوقوع, وإن كانت محققة الوقوع لا شك فيها ولا ريب فيها. قال وددت أني قد رأيت إخواننا. قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض. وأنا فرطهم على الحوض, فرطهم يعني الذي يسبقهم ويكون أمامهم ينتظرهم ويأتون وأمامهم يأتون يشربون من الحوض, فيزاد عنه من يزاد ويشرب منه من يشرب, وعلامة أمته أنهم غرا محجلين من أثر الوضوء, علامة أمته عندما يردون حوضه ليشربوا منه أنهم غر محجلون من أثر الوضوء. قالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمته؟ قال أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل بهم دهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. وقوله إنهم يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء هذا محل الشاهد للترجمة, لأن قول حلية الوضوء هذا هو المطابق لها, يأتون غرا محجلين من الوضوء, يأتون غرا محجلين يعني من الوضوء يعني بسبب الوضوء, يعني السبب في ذلك وضوءهم في الدنيا فيكون علامة لهم يوم القيامة وجمالا وحسنا يعرفون به ويعرفهم به رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما يكون فرطهم على الحوض ينتظرهم ليشربوا منه ويزاد عنه من يزاد فيكون معرفة النبي صلى الله عليه وسلم إياهم بكونهم غرا محجلين. ثم في هذا دليل على أن يعني بعض الفرق المبتدعة مثل الرافضة الذين لا يقولون بغسل الرجلين وإنما يقولون بمسحهما ولا يغسلون أرجلهم وإنما يمسحونها, فهم ليسوا من أهل هذه العلامة التي تكون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة, وأنهم يأتون غرا محجلين مثل وضوء لأنهم لا يغسلون أرجلهم، فليست فيهم هذه العلامة التي هي علامة أمة محمد عليه الصلاة والسلام عندما يأتون يشربون من الحوض فيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العلامة، فإن هؤلاء عملوا وحصل لهم الخذلان بأن ابتعدوا عن أن تكون فيهم هذه العلامة ولم يأخذوا بالسبب الذي يجعلهم من أهل هذه العلامة، وهي أن يغسلوا أرجلهم إلى الكعبين كما بين ذلك رسول كما جاء في القرآن وكما بينه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في سنته. فالأحاديث الكثيرة التي جاءت عن أمير المؤمنين علي وعن أمير المؤمنين عثمان وعن غيرهم من الصحابة وجاءت عن عدد كبير من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكلها فيها غسل الرجلين، وأن فرض الرجلين الغسل وليس المسح. أخبرنا قتيبة قتيبة مر ذكره مرارا، وفي الإسناد الذي قبل هذا أيضا ذكر قتيبة عن مالك وهو إمام دار الهجرة، وقد مر ذكره مرارا وتكرارا. أيوه. عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الجهني الحرقي مولاهم، وقد مر ذكره قريبا وهو صدوق ربما وهم، وحديثه عند البخاري في جزء القراءة وعند مسلم وأصحاب السنن الأربعة. وأبوه عبد الرحمن ابن يعقوب الجهني الحرقي مولاهم هو أيضا حديثه عند البخاري في جزء القراءة وعند مسلم وأصحاب السنن الأربعة كابنه، إلا أنه ثقة ذاك صدوق ربما وهم، وأما هذا الذي هو أبوه فإنه ثقة، وكل منهما حديثه عند البخاري في جزء القراءة وعند مسلم في صحيحه وعند أصحاب السنن الأربعة. أما أبو هريرة فهو الصحابي الذي مر في الحديث الذي قبل هذا وفي أحاديث كثيرة سابقة. قال: باب ثواب من أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين. وقال: أخبرنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن جبير بن نفير الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة. ثم أورد النسائي باب ثواب من أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين. أورد فيه حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ ثم فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل فيهما بقلبه وجهه وجبت له الجنة. فهذا يدلنا على فضل هذا العمل، على فضل الوضوء وإحسانه وعلى صلاة ركعتين بعده. هذا يعني يدل على استحباب ركعتين بعد الوضوء، وأن فيهما مع إحسان الوضوء هذا الثواب الجزيل من الله عز وجل، وأن تلك الصلاتين أو تلك الركعتين لأن يكون فيهما مقبلا بقلبه وجهه على الله عز وجل، بحيث يكون متجها إلى الله وغير منشغل في أمور الدنيا، وإنه متجه إلى الله سبحانه وتعالى يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، فهذا أجره وهذا ثوابه أن الله تعالى أوجب له الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: وجبت له الجنة. ويدلنا على فضل هذا العمل، وأن الله عز وجل يجازي على هذا العمل الذي هو إحسان الوضوء وإحسانه وصلاة ركعتين بعده بهذا الثواب الجزيل منه سبحانه وتعالى. أما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا موسى بن عبد الرحمن موسى بن عبد الرحمن المسروقي, وهو موسى بن عبد الرحمن بن سعيد بن مسروق المسروقي, وهو ثقة حديثه عند عند عند أبي داود و نعم عند الترمذي والنسائي وابن ماجه, عند الترمذي والنسائي وابن ماجه عند الثلاثة الأئمة من أصحاب السنن الأربعة, يعني ليس أبا داود منهم وإنما الترمذي والنسائي وابن ماجه, وهو ثقة وقد مر ذكره فيما مضى. ثم الإسناد بعده هو إسناد الحديث المتقدم, زيد بن الحباب يروي عن معاوية بن صالح, ومعاوية بن صالح يروي عن يزيد بن ربيعة بن يزيد الدمشقي, وربيعة بن يزيد الدمشقي يروي عن أبي إدريس الخولاني وعن أبي عثمان, ويرويان هنا عن جبير بن نفير, وجبير بن نفير هو الحضرمي كما ذكر هنا, جبير بن نفير الحضرمي وهو ثقة جليل مخضرم, وحديثه عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم وأصحاب السنن الأربعة, عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم وعند أصحاب السنن الأربعة, هو ثقة مخضرم يعني ممن أدرك الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم, ولم يروا النبي عليه الصلاة والسلام, هؤلاء هم المخضرمون. وقد مر علينا جماعة منهم, مر علينا جماعة منهم عدد وافر منهم, مثل أبو وائل ومثل الصنابحي ومثل موسى بن أبو عثمان النهدي ومثل مثل سويد بن غفلة ومثل معرور بن سويد, كل هؤلاء يقال لهم مخضرمون أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. وجبير بن نفير يروي عن عقبة بن عامر الجهني وهو الذي مر ذكره في الحديث السابق, يروي عن عمر, وقد ذكرت لكم أن هذين الحديثين رواهما مسلم يعني بإسناده عن عقبة بن عامر, وأنه كان لما جاءت نوبته في رعاية الإبل قوحها بعشي وجاء وأدرك بقية مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسمع عنه هذا الحديث فقال ما أجود هذه, لما سمع هذا الحديث قال ما أجود هذا, قال التي قبلها أجود, قال عمر التي قبلها أجود, ثم ساق له الحديث الأول الذي ذكره النسائي أولا. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.